فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللعط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كرشة إنه يخافه ملك بن الأصفر. كنت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. زوري فدعاه رقل الرغماء الرومي فجمعهم في دار الله فقال يا معشر الرومي هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وإن يثبت لكم ملككم؟ قالوا حاصوا حصة الحمود الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فقال علي بهم فدعا بي فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب. وهذا بعدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يقول قل يا أهل الكتاب. وهذه الآية من سورة آل عمران. وقد فهمنا أن سورة آل عمران هذه نزلت نعم أولها كله في وفد نجران. وفد نجران وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجلسوا مع الرسول مدة أيام ثم أراد أن يباهي الرسول فنزلت هذه الآيات وفيها كثير من أول السورة كلها كانت في هذا. فالله يقول قل يا أهل الكتاب قل لهم أيها النبي وأيها الرسول محمد يا أهل الكتاب. المراد بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى. تعالوا إلى كلمة سواء إلى كلمة سواء تعالوا يعني كلنا نكون في كلمة. الكلمة هنا المراد بها الجملة يعني في مرات الكلمة يراد بها مثلا محمد بحال وخالد بحالد وقرأ وفي ولم هذا. هنا المراد بالكلمة يعني الجملة. إيش المراد بالجملة هنا؟ لا إله إلا الله. يعني الجملة لا إله إلا الله هذه الكلمة التي نستوي نحن وأنتم. أنتم تقولونها وتعتقدون معناها ونحن كذلك نقولها ونعتقد معناها ونعبر بما تقتضيه هذه الكلمة فنكون إخوانا مسلمين كلنا يحب بعضنا بعضا. هذا معنى إلى كلمة. ثم قال سواء كلمة سواء. سواء هذا بدل من كلمة. كلمة هذا مجرور وسواء بدل من ومعلوم أن البدل له أنواع. بدل المطابق وبدل البعض من كل. فكلمة هذا مجرور سواء بدل من من كلمة. يعني بدل المطابق أو بدل الكل من الكل زي ما يسمى فيها. بيننا وبين يعني نستوي نحن وأنتم في هذه الكلمة. ما هي هذه الكلمة؟ لا إله إلا الله. طيب في العادة أن الإنسان ما يدخل الإسلام إلا يعترف يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما قال محمد رسول الله. ليش؟ فهي معناه مفهوم من هذا. يعني إذا قال لا إله إلا الله لابد يقول محمد رسول الله ضروري يعني. فإذا ما قال محمد رسول الله ما يمكن. فلذلك هذا اختصار يعني. وإلا لابد من قول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالحديث يعني الآية اختصرت على هذا. وفي نفس الكتاب اللي كتبه ما قال لهم قولوا. فإنه إذا قال شهد أن لا إله إلا الله نعم لابد أن يعترف بأن محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. فلذلك بيننا وبينك ألا نعبد إلا الله. وهذا معنى ألا نعبد إلا الله. ما معنى العبادة؟ العبادة معناها الخضوع والذل والتعلق والحب. هذا معناه من جهة اللغة العربية. عبد معناه ذل وخضع. ومن ذلك العرب يقول بعير معبد وطريق معبد معناه خاضع. فالطريق مثلا من المدينة إلى جدة نعم اسفلت هذا يسمى طريق معبد. وأما في الشرف هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. اسم جامع لكل ما يحب الله من الأقوال والأفعال الظاهرة فيدخل فيه الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتسبيح الله وذكر الله واستغفار وكل هذا يدخل تحت صيام يوم الاثنين صيام يوم الخميس صيام ستة من شوال كل هذا يدخل تحت تحت هذا المعنى. سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فإذا عبدنا الله قلنا لا إله إلا الله كذلك لا نشرك به شيئا يعني لا نشرك بالله شيئا لا شرك أصغر ولا شرك أكبر. الشرك الأكبر هو عبادة غير الله معه وأن تجعل الله ندا وهو خلقه. وقد سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقه. إيش معنى ندا؟ تجعل له مثلا ونظيرا. في الدعاء أو في الاستغاثة، وإلا في ند في الخلق ما في أحد يجعله أبدا. حتى الكفار والمشركون يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا الند لا يشرك به شيئا، لا شرك أكبر ولا شرك أكبر. الشرك الأكبر عبادة غير الله كدعاء غير الله والاستغاثة لغيره والالتجاء إلى غيره في الشدائد والذبح والنذر لغيره، هذا شرك. الشرك الأصغر يعني شرك لا يخرج صاحبه منه، وذلك الحلف بغير الله بالنبي أو بالكعبة أو بحياة فلان أو برأس فلان، أو قول أنا متوكل على الله وعليه، هذا ما يقال. لو كان لابد يقول أنا متوكل على الله ثم عليه. نعم، لما بعض الصحابة قالوا ما شاء الله وشئت، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده، ما شاء الله. فإذا كان هذاك لكم صاحب فيقول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، يعني أربابا معناه يعني يرفعهم فوق منزلة من التي أنزل الله، مثل ما فعل اليهود والنصارى. فاليهود يقول عزير ابن الله، النصارى يقول المسيح ابن الله، كفار قريش وبعض العرب يقول أن الملائكة بنات الله. وهذا ولأجل ذلك لما كان الرسول قرأ في هذه المدينة جاء يعني عدي بن حاتم وسمع الرسول يقرأ اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، يعني نحن ما اتخذنا الأحبار والعلماء أربابا. قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه، وليس أنهم يحرمون عليكم ما أحل الله فتتبعونه، قال بلى. قال فالتحليل والتحريم لمن؟ لله ولرسوله، ليس لأحد يقول هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله. هذا فالآية يقول أن لا نعبد ولا نشرك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلم. ولذلك لما قرأ الرسول قالوا، جاء في بعض الأحاديث يعني إنما يعني انقادوا للإسلام، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تعالوا نباهي، أنا أدعو أهلي وأنتم تدعون فنباهي، فنقول لعنة الله على الظالم. ولذلك في نفس السورة موجود، نضع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين، خلاص. فجاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه ومعه فاطمة ومعه الحسن والحسين مردهم، وقال لهم واحد من رؤسائهم قال لهم إذا باهلتموه هذه يعني تصيبكم ما حتى أجدادكم بعد 20 جد يصيبكم البلاء. فأبوا ثم بعد ذلك حصل منهم اتفاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهم يبقوا على دينهم ويعطوا الجزية، يعطوا الجزية، والجزية يعطوا مثلا 2000 حلة، 1000 حلة في محرم أو في صفر، و1000 الحلة الثانية في رجب، ورجعوا إلى بلادهم وأصبحوا يعني باقين على دينهم. لأن المسلمين عندما يقاتلون الكفار ما يقاتلون إلا بالدخول في الإسلام، لأن الله يقول لا إكراه في الدين، يعني كونه ما يبغى الإسلام، ما يبغى الإسلام يسلم الجزية كل على دين. إذا سلم الجزية خلاص، وإذا ما يسلم الجزية يدعى إلى 3 أسئلة، إلى الإسلام أو إلى أداء الجزية أو إلى القتال، واحد من 3 أيهما يريد. فإذا أسلم صار أخ لنا خلاص، إنما المؤمنون إخوة. قال ما يبغى يسلم يعطي الجزية خلاص، قال لا أنا لا أفعل هذا ولا هذا، بل المسلمين أن يقاتلوا. فالرسول قال وقاتل المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، وقال سواء قصد، يعني القصد معناه نستوي نحن وأنتم فيه، يعني عدلا زي ما وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيش معنى وسطا؟ يعني عدولا وخيارا، هذا وسط، مو معنى الوسط معنى كان في الوسط يعني بين شيئين، لا هذا وسط معناه عدول، يعني هذا معناه وهذه فسرها الإمام البخاري. يعني إيش معنى سواء؟ يعني نقصد نحن وأنتم نكون في هذه الكلمة سواء، والناس كلهم في كلمة التوحيد وفي جميع الأشياء يعني المسلمون سواء أبدا. ثم ذكر الحديث، والحديث ظاهر بعض بس في ألفاظ يعني يمكن ما تظهر فنحن نشرحه، وإلا هذا من قراءة مرة يعني مفهوم الحديث. عن يقول حدثنا إبراهيم بن موسى عن هشام بن معمر، وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيا، من فيه إلى فيا يعني أنا يكلمني وأنا أسمع، وإلا إلى فيه، من فيه إلى فيه. العادة الأذن هي التي تسمع، ممكن لكن هذا إيش عشان يبين إن إيه متمكن منه، بس هذا مقصود، وإلا السماع يكون من الأذن ما يكون من الفم. انما ليبين ان انا فاهم كلامه وفاهم موضوع الذي يتكلم به كلاما تاما، هذا المقصود. والا الفم لا، الفم يتكلم والفم الثاني ما له شغل، يسمع بس. لكن هذا للتاكيد، انا يعني مستحضر الموضوع وانا متاكد من ايه، مما يقول كلمه كلمه، هذا معناه ما يريد ان فيه الى فيه. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إيه؟ من بعد صلح الحديبية. لأن بعد صلح الحديبية صار المسلمون مثلا إذا شخص مسلم من المدينة يبغى يسافر مكة يروح يطوف يسعى يقعد يوم يومين ثلاثة أربع أيام عند أهل هناك له أقارب يقعد عندهم. واحد كذلك من قريش يبغى يجي المدينة، هنا يجي المدينة يدخل على أقارب وأهل. وقد حضر ذلك أن أبا سفيان يعني جاء إلى بنته أم حبيبة في المدينة هنا، فلما جاء إلى بنته أم حبيبة ودخل عليها أول ما يكون لفت فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجلس قالت ما يمكن هو مشرك يجلس فراش الرسول، هذه بنت يعني أبوه يعني أبوها. ومع ذلك وكذلك بعض ما لا ينهاكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم وظهروا على، يعني كذلك جاءت أمها ومعها يعني سمن ومعها شيء من الضب، فالرسول قال أكيد. ولذلك قال لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ومن يخرجوكم من دارك أن تبروهم وتقسطوا لهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخره. فالكافر الذي ظاهر ويعادي المسلمين لا، وأما إذا كان كافر في هذا الموقف فلا بأس. فلذلك ما قال وكان دحية الكلب جاء به إلى هرق. قال فبينما أنا بالشام إذ جاء بكتاب النبي إلى هرق، وهرق يعني هذا اسم اللي ويسمى باللقب قيصر. وكان دحية الكلب، والرسول كتب إلى جميع الملوك والأمراء، كتب إلى دحية الكلب إلى إلى إلى إلى هرق، وكتب إلى كسرى، وكتب إلى المقوقص عظيم القرد، وكل واحد كتب له كتاب وكل واحد أرسله مع شخصه على جاء، فدفعه إلى عظيم بصرة. بصرة يعني إيه؟ جهة فلسطين تقريبا، نعم. فدفعه عظيم بصرة لأن هذاك زي الأمير. قال فقال هرق هل هنا أحد من قوم هذا الرجل، يعني هل يوجد في الشام الآن أحد يقرب لهذا الرجل؟ فراح يفتشوا وجدوا في غزة يوجد أبو سفيان ومعه رجال قريش جاءوا للتجارة، فأبو رجال يعني الملك يقاتل، فأخذوا من غزة إلى دمشق، نعم، وجاءوا. فقال فدعيت في نفر من قريش، والنفر قلنا الجماعة، يعني بعضهم يقول 10 أنفار بعضهم يقول 20، فدخل فجلسنا بين يديه يعني أمامه، نعم آدم. فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان أنا، لأنه أقرب نسبا، لأن الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، اجتمعوا هنا مغرب، اجتمعوا قريش مع أبو سفيان، وهو أقرب ناس من هذولك أبعد منه، فلذلك قال أنا أقرب منه، أقرب نسبا هذا الرجل الذي يزعمه. فقال أبو سفيان قلت فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي، ثم دعا بترجماني قال لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه، فإن كذبني فكذبوا، يعني وسألت عن سؤال وما جاوب جواب صحيح، فإن كذبني فكذبوا، فإن كذبني أعطاني جواب ما هو صحيح، لأن الكذب عدم إعطاء الواقع. قال أبو سفيان وأين الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذب، يعني الرجل عربي لا يحب الكذب، هو كافر دحين مشرك درجة أولى، يعني عدو للرسول 100%، ومع ذلك يعني ما يقول، لأنه لو كذب بكرة يرجع إلى مكة يقول والله ترى أبو سفيان ده كذب على الرسول على كذب على محمد، ما يبغى هذا. فبعض الناس يعني الشيمة العربية موجودة فيهم، فما يبغى مع العداوة الموجودة في ذلك الوقت هو عدو في هذا. قال ثم قال الترجمان سألوا كيف حسبوا فيكم، يعني ايش نسبوا، يعني هو من الناس الضعاف او الناس ما لهم صيب ولا لهم ذكر، قرشين جده عبد يعني ابوه عبد الله وجده عبد المطلب الذي حفر الجنزة ولهم الاشياء والقصيب وغير ذلك، فلأجل ذلك كيف عفى. قال هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من ابائه ملك في واحد من ابائه كان، الجواب قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب، يعني كان كذاب، كان في مكة اسمه الصادق واسمه الامين، قبل ان يبعث اسمه الصادق والامين، ونهار ما قال لهم قولوا لا اله الا الله قالوا كذاب ساحر مجنون، مصر اول تمس كان اسمه الصادق والامين، حتى لما وضع يعني بنوا الكعبة في عام 35 من يعني من عمر الرسول صلى الله عليه وسلم انهدمت الكعبة وبنوها واراد ان يضع الحجر الاسود، فاختلفوا فقالوا نحكم اول داخل من باب بني شيبة، وهو الباب الذي كان يعني تقريبا في داخل الحرم الآن، نعم خلف المقام تماما. وإذا به شوى الرسول قالوا هذا الأمين هذا الأمين جاء هذا أحسن رجل يكسر. فلما جاء وضع الرسول يعني ثوب الكبير ووضع الحجر الأسود في ذلك وأمر كل قبيلة أن تأخذ بقرة وأتي به إلى الكعبة وأخذه الرسول ووضعه في مكانه. ثم سألوا أيتبع أشراف الناس أم ضعفاء؟ من لا يتبع الرسول هذا محمد؟ الضعف. الأشراف ده أبدا معادين بالنسبة. قال أبو جهل أبو جهل قال نحن ما نؤمن محمد ليه؟ لأنه صار نبي من بني هاشم وليس النبي من بني مخزوم. فمتى بعدين متى بني مخزوم يصير نبي منه؟ ما في خلاص. إذا ما يؤمن به دائما الضعفان كبلال وكصهيب وأمثال ذلك الذي كانوا يلاق من الأذى الشيء الكثير. ثم سأل هل يزيدون أم ينقصون؟ فقال يزيدون. وهذا إيه؟ علامة الإيمان، يزداد إيمانا مع إيمان دائما. بعد أن يدخله فيه سخط الطلاق، يعني في واحد بعد ما يدخل في الدين في دين الرسول اللي جاء به محمد هذا يرتد عن الإسلام، الجواب قال له لا. مع أنه حصل، يعني حصل من أفراد منها زوج أم حبيبة، لأن زوج أم حبيبة هذا كان إيه؟ مسلم، ولما هاجر إلى الحبشة هناك ارتد عن الإسلام. يعني حصل وكثير، يعني بعضهم بيحصل لكن قليل، يعني مثلا الذين دخلوا في الإسلام يكونوا آلاف، الذي ارتدوا عن الإسلام واحد اثنين ثلاث ما يسمى شيء. فقال قلت فهل قاتلتموه؟ قال نعم. قال نعم. فكيف كان؟ قال إياه. قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجال، لأنه سألوا عشر أسئلة يعني عشر أسئلة ثم أجابه على العشر الأسئلة كلها. هذه عشر أسئلة وجهها نعم هرقل إلى أبي سفيان. كل هذه الأسئلة كانت بكتابها؟ إيه؟ لا لا باللغة العربية. ترجمه؟ إحنا يعني إذا جانا كتاب الإنجليزي جبنا واحد إنجليزي ترجم لك. الآن في اللغة الحاضرة أو أي لغة عجمية. يجيب مترجم يترجم له. أو هو بس هرقل كان يفهم شيء من اللغة العربية لأنه جيران العرب. وليس بعيد كل هذا ممكن. نعم. قال أن الحرب بينه وبينه سجال. إيش معنى سجال؟ يعني ينال منا والنال منه. وهذا يقصد به إيه؟ بدر وأحد والخندق. فإن في بدر انتصر الرسول على قريش وقتل 70 وأسر 70، في أحد هم قتلوا من أصحاب الرسول 70 وشجوا وجه الرسول وكسر ربا. في الخندق كان بينهم قتال، ما صار بينهم قتال لكن حصل إيه؟ مناوشات كذا وقد مات بعض الناس. على كل حال حصل منه. قال فقال يعني هنا فهل يغدر؟ هل يعني يغدر هذا النبي اللي بعث فيه ونحن في منه في هذه المدة؟ يعني الآن بيننا هدنة من عام 7 إلى عام إيه؟ هذا في عام إيه؟ 9. من عام 7 إلى عام 9 يعني إلى الآن ما غدر، لكن نحن عندنا أمل يمكن يغدر. هذه اللي قدر إيه؟ يأخذ فيها ركزة ما هي طيبة بس يعني ما استطاع يقول إيه يغدر. قال نحن وإياه في مدة الآن يعني بين. قال قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا برضو. قال له إني سألتك عن حسبي، يعني إيه جاءت النسب، فقال هو فزعمت أنه فيكم ذو نسب. جاوب عن العشرة، أول سألوا عشر أسئلة ويجاوبوا عن العشر الأسئلة كلها. وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، دائما الرسل يكون من جهة النسب أعلم. والقرآن وإلى عاد أخاهم هودا إلى ثمود أخاهم صالحا، تجد من أشرف الناس ومن أعظم الناس. ولا بد أن يكون كمان فيه الحرية، يكون رجل ويكون حرا، عبدا مملوكا أو سار رخيص ما يصير. ولذلك بعض الناس يقولوا أن لقمان كان نبي، الصحيح لا، إنما كان رجلا صالحا. قال لقمان وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن كان هناك بعض من العلماء كمان قالوا إنه كل من أوحى الله إليه فهو إيه؟ نبي، وهذا كمان غلط. مثل ما أوحى الله إلى أم موسى وأوحى إلى مريم وأوحى، هذا والصحيح وهذا لا يلزم من ذلك، إنما النبوة لابد أن تكون إيه؟ في الدخول وتكون في الأحراب. وسألتك هل كان من آبائه ملك؟ فزعمت أن، لأنه لو كان من آبائه ملك نقول هذا دحين ملك أبوه ضاع، الآن يساوي طريقة حتى يرجع لقلته. طيب يرجع يقول لهم أنا ملك كنت زمان، ما يقول، لكن ما يقول لهم نبي. زي ما نشوف في هذه الأزمان واحد يدعي يقول لك أنا المهدي. مهدي معروف شيء طيب، انت عن مهدي وإلى كذابه ما هو كذب مهدي ولا شيء، يبغى يصل إلى غرض من أغراض الدنيا. واحد مثلا يساوي مثلا طريقة، بهذه الطريقة يساوي إيه؟ طريقة حتى يجمع الناس إليه ويعبدوه. فلذلك إذا ما في لو كان احد ابائنا يقول ايه يطلب ملكه بايه بطريقه ملتويه، وسالتك عن اضعفاء اضعفاء ام اشرف قلت بل اضعفاء. طبعا الاردني يعني نوح عليه السلام يقول، وسالتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال فزعمت ان الا، فعرفت انه لم يكن يدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. يعني دائما الكذاب اذا بغى يكذب يكذب اول على مين؟ على زملاء، ثم على جيرانه، ثم على قريته، ثم على البلد اللي جنبه، ثم بعد ذلك يكذب على الله. درجة واحد. أما واحد كان اسمه الصادق والأمين طول عمره، بقول يوم من الأيام يقول أنا بعثني الله، هذا ما يصير هذا. وكان رجل عاقل عن الفجر. وسألت فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة؟ نعم، فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون. وهذا بيزداد دائما أصحاب الرسول لما كانوا في مكة كانوا أول أفراد، يعني ثم بعد ذلك صاروا مئات، ثم بعد ذلك صاروا آلاف، ثم صاروا ملايين. خلاص الحمد لله. وسألتك هل قاتلتموه؟ وسألتك فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون حرب بيننا وبينكم سجالا ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى دائما، الرسل لابد من ابتلاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والرجل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة كان ابتلاء. والرسول يشوف قد إيش بقى من المتاعب. نعم، في مكة 13 سنة، وفي المدينة هنا يعني فعل به حتى يعني أشياء ما هي سهلة. فلذلك وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا. وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل اهتم بقول قيل قبله. ثم قال بما يأمركم. طيب إيش يأمركم؟ هذا كان هذا مع الأسئلة، لكن وين بس تأخر في الحديث. بما يأمركم، هذا النبي الذي النبي إيش يأمركم؟ قالوا يأمرنا بهذه الأشياء. نعم، يأمرنا بالصلاة، أن نصلي الصلوات الخمس. نعم، والزكاة والصلة وصلة الأرحام والعفاف، كلها أشياء طيبة. نعم، ممتازة. قال وإن يكن ما تقول في حقا فإنه نبي. يعني إذا قلت هذا الكلام اللي قلت هو صحيح فإنه هو نبي حقا، لا شك في ذلك. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. يعني أنا أعرف، يعني أعرف من الكتب السماوية المتقدمة من التوراة والإنجيل أنه سيخرج النبي في أهل اسمه أحمد. وهم كان اليهود والنصارى يظن أن هذا النبي يكون منهم، ما كان يظن أنه يكون من العرب. فلما جاء من العرب حسدوا، لأن الأنبياء بني إسرائيل قد كثيرون جدا، أكثر الأنبياء، كل الأنبياء المذكورين في القرآن 28 أكثر. يعني أنبياء العرب كلهم 3 أو 4 أو 5، يعني إذا فتترناهم يصيروا 5، وإذا وقفنا تمام يصيروا 4 بس، وهو مثلا هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول هم. ويمكن إسماعيل كمان دخلوا لأنه تعلم العربية، وإلا أبوه ما كان عربي، وهذول المخبر. والباقين 25 الآرب كلهم من الأحناء، يعني نوب مدى إسرائيل. ولأجل ذلك هو قال هذا الكلام، ولذلك يعني أبو أن يسلم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. يعني لو أعرف أني أقدر أصل إليه لأحببت لقاءه. يعني لو كنت رجلا عاديا كان يمكن أسافر من الشام إلى المدينة، لكن أنا ذحين ملك، الملك معروف ما يقدر يحرك ولا يقدر يجد. ثم لو قال أسلم يمكن يقتلوه، يقتل يعني ما في وعيد. ولأجل ذلك قال هنا ولو كنت عنده لغسلت نعم عن قدميه. معناه انه ايه؟ هذا شيء عظيم. يعني لو كنت عند وهو الحين لسه ما شهد ان لا اله الا الله ولا ان محمد رسول الله. هذا ان بل يدل على ايه؟ على ان الرسول محمود. ومعلوم ان هذا مو كل انسان يفعل هذا. ثم ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. هذا اني سيملك ما تحت قدمي، هذا سيملك الشام. وبالفعل ما مضى الان، هذا كان في عام 9، أضل 9 سنوات أو 8 سنوات، وإذا المسلمون في الشام فتحت بلاد الإسلام، الشام صارت بلاد إسلامية، وهو فر من الشام إلى إيه؟ إلى إيطاليا، إلى روما هناك، ومات هناك كافرا مشركا ظن بالملك على إيه؟ على الإيمان، لأن الله ما هدى مثل أبو جهل ومثل أبو لهب، لأن الهداية من الله. ثم أتي بالكتاب فقرأ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. من بسم الله الرحمن الرحيم، يقول هو في بعض الشارح يقول عمره ما سمع بسم الله الرحمن الرحيم إلا من أيام سليمان. ها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول. فلما بدأ يقرأ الكتاب أخوه ولا ابن أخوه قال لا تقرأ للخارج. ليه؟ لأنه قدم إيه المرسل محمد الرسول. ما عنده بالعاجي من قبل لازم إلى فلان العظيم. قال له إحرق لا خليه يقرأ. فنسمع إيش أخوه. فقرأ الكتاب يعني كأنه الكتاب هذا أخوي مرتين. أول قرأ على إحرق وهو مع خاصته. ثم الآن مع جمع كثير يقرأ هذا البيت إلى هرقل عظيم الرسول. ما فيها إلى هرقل عظيم الرسول. سلام على من اتبع الهدى. ما يسلم عليه الرسول. ها سلام على من إلا اتبع الهدى سلام له. إيش معنى السلام؟ الحفظ والأمان. والذي ما يؤمن فلذلك رسولنا هنا أن نسلم على الكفار وعلى المشركين. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. أدعوك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتؤدي الصلاة والزكاة والصيام والحج وتفعلها يؤتك الله أجرك مرة. لأنك إذا أسلمت أنت يسلم الرعية كلهم فيصير لك أجرك كلهم. فإن توليت يعني أبيت أن تسلم فإنما عليك اسم الأرسيين. إيش الأرسيين؟ معنى الفلاحين. لأن الفلاحين الذي يشتغل بالزراعة وغير ذلك وليس معنى لأنه في ناس عذرة في وزراء وفي حكام وفي قوات وفي جيش وفي ضباط هذول كلهم يدخلوا. فإذا هذول كذلك الطريق يعني فإنهم كلهم إذا ما أسلموا ودخلوا في الإسلام فيكون عليك إذا يكون أنت السبب لأنك أنت إيه. والآيات يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينك وأن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية. وهذا فيه دليل على أنه يعني لا بأس أن يمكن الكافر والمشرك بآية من آيات القرآن. لأنه في أحاديث نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافر المسلم بالمصحف إلى بلاد الكفار. في أحاديث كده صحيحة. فكيف الآن الرسول مكنهم من إيه؟ يعني لأن هذه آية في القرآن لأهل كده وهم كفار مشركون. فهذا دليل على أنه لا بأس يعني إذا كان كافر أو مشرك يبغى يدعو دابا ونكتب له آية من آيات القرآن فلا بأس. أما نأخذ القرآن ونعطيه الآن الحمد لله هي يعني الآن الكفار يطبع المصاحف. في مصحف طبع في ألمانيا المصاحف إذا طبعت في مصر ولا في الشام تباع بعشر ريال وهذا يباع بمئة ريال. طابعين وطبعة يعني شيء ما تصورها كبير وطابعين أبدا. طابعين بل يقرأوا القرآن ويقرأوا الكتاب ويقرأوا ومتعلمين الآن. ويكفي ما يعني المعجم المفهرس هذا يعني فيه الآن معجم مفهرس يعني على الأحاديث من عشرة كتب. أي حديث تبغى مين اللي سواء غني المستشرق الجماعة المستشرقين مصارى خمسة مجلدات دخان يعني أول ما طبع هذا الكتاب كان يباع بخمسة آلاف ريال وقد اشترت الجامعة الإسلامية بخمسة آلاف ريال. نحن اشترينا الآن في الآخر 150 ريال 160 ريال سبعة مجلدات وطبعا غير الطبعة الأول طبعا مجلد فرنجي الآن. مين سوى هذا؟ ناس مستشرقين. أي حديث تبقى في عشرة كتب الصحاحة الستة والموطأ بس يكون تعرف أول فتش عليه تقول تجده يوريك محلنا. أبدا للحين بدأ؟ أنا اشتريت 160 ريال قبل سنة كده يمكن الحين أضرب المعجم المتهرس للحديث أبدا. أي حديث تبغاه بس يكون لك تعرف أول حرف الأول منه فتش عليه في عشر الكتب هذه يوريك في أي باب وفي أي كتاب في البخاري أو في مسلم أو في أبي داود أو في كله. وهذا يعني استدل به الإمام يعني على أنه لا بأس أن نكتب للكفار والمشركين بآية أو آيتين. ولذلك الإمام البخاري كان ذكر في أول كتاب في أول لأن هذا الحديث ذكر في باب بدء الوحي أول آية. والآن ذاكر كمان وذكر كمان في يعني في أحاديث الأنبياء إلى غير ذلك. فلذلك هنا مشروع قال فلما فرغ من القراءة ارتفعت الأصوات عنده يعني صار ضجة وغلبة وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا قال خرج هؤلاء العرب فخرجنا ونحن رحنا الشغل خلاص. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر أمر أبي أبشى إنه يخافه ملك بني الأصفر يعني صار أمر محمد هذا يعني يخافه بني لأن أعظم ناس ذلك الوقت من أمة الأمة إيه فارس والروم هذول أعظم أمة يعني العرب ضائعين في ذاك الوقت فهذا يخاف ملك من الأصفر يقول من ذاك اليوم تحقق إن هذا الدين سيظهر. وبالفعل ما مضى الحين هذا عام 9 عام 10 نعم قد هو يعني هذا يمكن يعني الرسول كتبه قبل ذلك يعني قبل عام 9 قبل عام 9 من الهجرة هذه الكتابات الظاهر أنها قبل ثم أسلم هو في عام الفتح أسلم أبو سفيان هذا يكون عام 7 الظاهر أن هذا كان في عام 7 من هجرته صلى الله عليه وسلم في عام 9 لأن بعد ذلك أبو سفيان أسلم في عام كم في عام 8 في عام 8 أسلم وكثر الله قال أبو إنه يخاف ملك والناس فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فدخل قال الزهري فدعا هرقل العظماء الروم فجمعهم فيه. بعد ذلك هذا الجمع انفق وبعد مدة من الزمن يومين أو ثلاثة جمعهم في يقول في حمص كل العظماء وقرأ عليهم الكتاب. فدعا هرقل العظماء الروم فجمع في ذلك فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد يعني هل لكم تتبعوا هذا الرسول أو تسلموا الجزية يعني تشهدوا أن لا إله إلا الله وأنه معه تقوم بلاله والله تسلموا الجزية فما أرضي نعم فأن يثبت لكم ملك قالوا فحاصوا حيصة وحمص يعني إيه اضطربوا وجوا خارجين من الفلاح وإذا كل الأبواب مغلقة حل الملك ما يكون واسع يعني يجلوا ألف نفر أو ألفين نفر مثل هذا فرجعوا قال بس أنا أريد أختبر يعني دينكم وصلابتكم في الدين يعني هو إيه؟ وإلا هو كان أراد يسجد لكن ما خبر الله له هداية فقال لما تسجدوا له والسجود هذا قد يكون أن الكفار كانوا يسجدون لعظمائهم أو مثلا يعني خضعوا له كله يمكن ولذلك الإسلام لا يجوز لأحد أن يسجد لأحد أبدا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحد أن يسجد أحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقها فلذلك الإسلام لا يجوز. وهذه الحديث يعني والحديث ليش ذكره هنا لأنه لهذه الآية ولأهل الكتاب تعالى إلى كلمة لأنه دخل في نقرأ في إيه في التفسير من كتاب صحيح البخاري وهذه الآية في سورة آل عمران والتفسير الآن في الآيات التي في سورة آل عمران فيصير إيه مطابقة الحديث للترجمة سواسوا تمام مطابق وطول في الشرح الشيخ ولكن ما وفي هذه القصة فوائد منها جواز مكاتبة الكفار ودعائهم إلى الإسلام قبل القتال وفيه كذلك تفصيل فمن بلغته الدعوة وجب فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتاله وإلا استحب من بلغته الدعوة إلا استحب يعني الذي بلغته فمن لا تبلغه الدعوة كذا فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتاله وإلا استحب ومنها وجوب العمل بخبر الواحد يعني إيه خبر الواحد إنه لحية الكلب هو له بالكتاب لو أسلموا خلاص ولذلك بعض الناس اللي يقول لا ما يقبل الواحد هذا غلطان له نعم ووجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية واحدة قائلة ومنها جواب العمل بالخط فذلك بالعمل بالخط إذا واحد يعرف خط إنسان وجاله كتاب يعمل به وإذا ما يعرف هذا يجيب الشهود وما إذا يعرف نعم بخط إذا قامت القرائن بصدق إذا فيه بسم الله الرحمن قال النووي فيه استحباب تصدير الكتب بسم الله الرحمن وإن كان المبعوث إليه كافرا حتى لو كان كافر فلا بأس بذلك ويحمل قول في حديث أبي هريرة كل أمر في بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أخطأ أي بذكر الله كما جاء فسواء بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله كل ذكر الله يعني كل كتاب لا يبدأ بسم الله والحديث الذي أشار إلى أخرجه أبو عوانة في صحيح وصعب حبان وفي إسناده مقال وعن تقدير صحته فالرواية فيه بلفظ حمد الله وما عدا ذلك ومن هذا وهذا يؤيد ما قدمناه أنه كان عالم بأخبار أهل الكتاب فقوله من محمد رسول الله وقع في بدء الوحي وفي الجهاد من محمد بن عبد الله ورسوله يعني في بعض الروايات لأنه ثلاث مرات الآن يكرر هذا الحديث من البخاري من أول كتابه إلى الآن وفيه إشارة إلى أن رسول الله وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيده فالقرآن الله يخاطب الرسول في أعظم مقامات المدح بكلمة عبد سبحان الذي أسرى بعبده وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا وغير ذلك من الآيات وقال في آية لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا هذه ما فيها أي شيء فيها تعظيم لهؤلاء وهنا قال وفيه إشارة إلى وإن كانوا أكرم الخلق على الله فهم مع ذلك مقرون بأنهم عبيده وكأن فيه إشارة إلى بطلان ما تدعيه النصارى في عيسى عليه السلام لأنه ابن الله أو ثاني الثلاثة وذكر أن القارئ لما قرأ من محمد رسول الله إلى عظيم الروم غضب أخوه هرقل واكتذب الكتاب فقال له هرقل مالك فقال بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم فقال هرقل إنك لضعيف الرأي أريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه فإن كان رسول الله إنه الحق أن يبدأ بنفسه فهو رسول لا. يقول لازم يبدأ بنفسه لازم أول يبدأ بنفسه وعلم يبدأ بها ولقد صدق أنا صاحب الروم والله مالكي ومالكه اعترف الناس بهذا وأخرج انتهى الى هرقل عظيم الروم عظيم الجر عن البدريه ويجوز الرفع على القطع. هذا القطع معروف، هذا ايه قطع الصفه يعني اصله. اذا قلنا مثلا الى هرقل عظيم الروم، واذا كان معروف نقول الى هرقل عظيم الروم، يعني هو عظيم الروم. وهذا معروف في باب في النعت، يعني زي ما يقول زي الكفراي، هذا كتاب التفكيرات في الأجرمية، ذا اللي بشارح الأجرمية، واحد يبتدي يقرأ في النحو ما يستفيد منه. ليه؟ لأنه جايب في أول ما يكون بسم الله الرحمن الرحيم ذاكر فيها إعرابات، يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويجوز بسم الله الرحمن الرحيم. طيب إذا كان كده طالب جديد ما يقدر يفهم هذا الكلام، ها؟ ومعنى الرحمن الرحيم صفة، إذا قلنا الرحمن يصير أنبح الرحمن، إذا قلنا الرحمن يصير إيه هو الرحمن على القطع. واحد يروح يقرأ هذا قوام العوام يتضارب عنه، فلذلك أحدث الناس بما يفهمون. فالبحث العلمي يكون مع طلبة العلم، البحث العادي يكون مع الناس العوام، فيجب على المدرس ينزل إلى مستوى الطلبة، بعد يفوت في أشياء الطلبة ما هم فاهمينها، فما في فائدة، لا يستفيد لا هو ولا يستفيد هو. يدرس في ابتدائي أو في المتوسط أو في الثاني، يكون ينزل من مستوى العلم الكبير إلى مستوى الطلبة فيستفيد منه تماما. ولذلك نحن يقول هنا القطع. إيش معنى القطع؟ هو إنه مثلا يقول جاء محمد، ويكون محمد هذا معروف، بدل ما يقول مثلا الفاضل، يقول الفاضلة. ليش؟ هذا جاي في اللغة العربية جاي يقول يعني أمدح، خلاص يصير تبدله. فهذا معنى القطع يعني في عندنا. قال الزهري فدعا هرقل عظماء الروم فجمعهم. هذه قطعة من الروايات التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن الناطور، وقد بينا هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة بحلف، وذلك بعد أن رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية، فجاء جوابه يوافق على خروج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا الرفاء في قوله فدعا فصيحة والتقدير. قال الزهري فسار هرقل إلى حلف وكتب إلى صاحبه بروميا، يعني بروما المعروفة الآن التي هي عاصمة إيطاليا، لأنه هذا محل البابة حقهم حتى الآن في وقت الحاضر، يعني العظماء دول حقهم يزيون إلى آخره. قال فقد رأيت عنكم الذي أحببت، يفسر ما وقع مختصرا في بلد مختصرا على قوله رأيت واكتفى بذلك عما بقى، فسجدوا له ورضوا عنه. يشعر بأنه كان من عادتهم السجود لملوكهم، ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى تقدير الأرض حقيقة، فإن الذي يفعل ذلك ربما صار غالبا كهيئة الساجد. وهذه معلوم أن العاجب الرسول لما صلى جالسا وصلى وراء أصحابه القيام قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على ملك، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. ولكن ثبت في أحاديث أخرى أن هذا نسخ، فإن الرسول في مرضه الذي توفي فيه نعم صلى جالسا وأبو بكر بجانبه قائم، هذا أصح الأخوات. يعني فإذا الإمام رسمي وحصل له عذر يعني يزول بعد يوم أو يومين وصلى جالسا فهو يصلي جالسا والناس يصلوا قياما، وقد حصل ذلك في آخر حياة الرسول لما مرض الرسول الذي توفي فيه، مرة أحس بنشاط فخرج الرسول وجلس عن يمين أبو بكر، فصار من الإمام يعني أبو بكر وعن يمين، فصار الرسول هو الإمام وصلى أبو بكر قائم والصحابة قيام، وهذا هو آخر الأمرين. فإذا وأما إذا كان مثلا الإمام عجز عن هذا فخلص يشال ويؤتى بإمام يصلي بهم الصلوات على أحسن ما فسيوا وأرض. وكانت عادة ملوك العجم إذا كتبوا إلى ملوكهم بدأوا باسم ملوكهم، فتتبعهم فتبعهم بن أمية. وسيأتي في الأحكام أن عمر كتب إلى معاوية فبدأ باسم معاوية، وإلى عبد الملك كذلك، وكذا جاء عن زيد بن ثابت إلى معاوية وعند البزار بسند النبي صلى الله عليه وسلم وجه عليا وخالد الوليد فكتب إليه خالد بنفسه، وكتب إليه علي فبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب على أحد. يعني ما في شيء، يعني واحد مثلا الحين الناس يعني كثير من المشايخ يعني يشوف الشيخ عبد الله دائما يقول من عبد العزيز ومن عبد الله ومن باز، يعني على كتابة القديمة. الآن الثاني لا يكتب مثلا حضرة سعادة فلان أو الوزير الفلاني، وبعد ذلك في الآخر يكتب اسمه أو إمضاءه، ما في شيء، هذا جائز وهذا جائز، لكن الشيء الذي كان يفعل قديما هو أنه كان هذا شيء الترجمة التي بعدها هذه يمكننا لأننا مرت علينا كم مرة. باب من تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون إلا به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصار بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه برحى، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها يشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فإن أحب أموالي إلي في روحا وإنها صدقة. مستقبلة المسجد، مستقبلة المسجد بالنسبة إلى كانت القبلة إيه؟ جهة الشمال، يعني إذا بيت المقدس هذا معنى. وأما إذا كانت القبلة هنا لا، تكون في مؤخر المسجد. مستقبلة المسجد معناه لما كانت استقبال القبلة إلى جهة وكان يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني ماء حلو لذيذ. فلما نزل أن تنال حتى تنفق ما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول أن تنال حتى تنفق ما، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدق. بس أنا أرجوك أن تقول لي كيف تصدق على من؟ أرجو برها ودخرها، يعني أرجو أجر والثواب عند الله. فدعا يا رسول الله حيث أراك الله، هل التي أراك تجعلها وقف، تجعلها ملك لشخص ما أنا. فبعد ذلك فدعا يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله بخن بخن بخن، وفي ما بخ يعني رائد، يعني هذا لك أجر ولك ثواب، لأنه جاء كما جاء في الحديث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يعني كذا هذا المسؤول. كم نخلة فيها؟ خلين فيه 100 نخلة يعني. نحن ما ندري، فمية النخلة هذه لما يضاهر في النصر الثمين ويكون له فيها من الأجر الشيء هذا. ودائما الإنسان إذا أراد يتصدق يتصدق بأحسن الأشياء الطيبة حتى يضاهر له، لأني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني أنا أرى الرسول يعني أشار إليه أن يجعلها في الأقرب. فراح وأقربين أقرب الناس إليه وجدوا حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وأنا ما أعطاني شيء، يقول أنا ما أعطاني شيء وأعطى ذلك يعني هو عمه عمه بالزيد ونفس الأم ما أعطاها يعني الزوجة أم سليم قال لا ما أعطى، والرسول أقر على ذلك. ثم بعد ذلك يعني ثم الظاهر أنه فيما يظهر من الأحاديث أنه ملكهم إياه، يعني مو وقفها، إنه كان بعض الأحاديث كانت تدل يمكن على الوقف، إذا كان على الوقف في ما تباع. والآن من زمان بيعت ذاك الوقت إلى الأم قبلها إلى بدأ يعني. فالظاهر أنه ملكهم إياه، ولما ملكهم إياها بعد ذلك حسان باع جزء حقه بمبلغ بإيه للأمويين لمعاوية أو بغير، مبلغ عظيم جدا. هذا دليل على أنه ملكهم إياه، يعني أنت يا حسان هذه النخل اللي في هذه الجهة كله لك، وهذا انت أبي هذا حقك، فكل واحد اخذ حقه يتصرف فيه كده، يبغى يبيعه. فلذلك اصبح يعني وقت ما هو وقت. وإلا الحديث كان يجمل انه كان يشعر انه وقت، والحقيقة ليس بوقت انما هو ملكهم اياه. فلما ملكهم اياه يتصرف فيه كيف شاء، يبغى يعني مثلا يبغى يتزوج مرأة يعطيها نخلتين او ثلاثة او اربع نخلات، يبغى يبيعها زي ما. اما لو كان وقت ما يباع، الوقف ايه يستفاد منه، ولا مثلا فالاموال التي في خيبر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي كان مر عليه. وحدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك مال الرايح، يعني مال الرايح ايه يعني يرجع لك ايه ربح هذا المال. وحدثني محمد بن عبد الله الاصقال حدثني ابي عن ثمامه عن انس رضي الله، ثمامه ابن انس هذا ما هو ثمامه رضي الله، قال فجعلها لحسان وابي حسان بن زارت وابي بن كعب، وانا اقرب اليه ولم يجعل لي منها شيء، ما اعطاه منها شيء مع انه هو قريب ابن هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. يقول هنا في واحد من الصحابه فعل ذلك، وهو عبد الله بن عمر ممن عمل بالآية بن عمر رضي الله. فروى البزار عن طريقه أنه قرأها قال فلم أجد شيئا أحب إلي من مرجانة، كان عنده جارية مملوكة يعني مرجانة يعني رومية، ومعلوم الروم ناس كبير جدا ما هو زي بياض العرب. نعم، فكان فلما جزرت هذه الآية هذه مرجانة كانت أحب إلي، رومية بيضاء جارية شابة صغيرة السن يمكن لم تبلغ. فلما نزل هذه الأمور قام أعتقها، ثم لما اعتقها لوجه الله لو تزوجها يصير ايه ما اعتقت نفس الزوج ما شاء، ففعل هذا. يقول كثير من الصحابة كانوا يطبق هذه الآية عليهم، ومنهم عبد الله بن عمر فعل هذا مع مجدالة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.